وأن يقيمها على صراط الله المستقيم. نفسك ثم نفسك يا عبد الله. كان أحد السلف يبكي ثم يبكي ويقول: ليست لي نفسان، إنما هي نفس واحدة، إذا هلكت فأنا لي بأخرى. كلنا خلق في هذه الدنيا للاختبار والامتحان، وهناك موت وأجل سينتهي. الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء، وإذا مات الإنسان قامت قيامته، والقبر أول منزل من منازل الآخرة. إذن النجاة في أن يتعاهد الواحد منا نفسه. الإمام ابن الجوزي رحمه الله بعد أن ذكر نماذج من سوء الخاتمة قال: فما زلت منزعجا، فما زلت منزعجا ومنشغلا بإعداد العدة لملاقاة هذا اليوم. من علم أنه سيموت وأنه محاسب ومجزي بما عمل فإنه ينزعج وينشغل بهذا اليوم الذي سيلاقي فيه ربه، بأي شيء سيلاقيه، وبأي حال سيخرج من هذه الدنيا. سيخرج بحسن خاتمة أم سيخرج بسوء خاتمة؟ إذن الحاجة ماسة لكل واحد منا أن يتعاهد إيمانه، وأن ينظر في بنيان نفسه: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ بنيان النفس أي بنيان له أساس؟ الأساس في بناء النفس هو توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى، ومعرفة الله بأمره ونهيه وأسمائه وصفاته وتوحيده عز وجل، وتجريد الطاعة والانقياد والذل والخضوع له عز وجل، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا أحكم الإنسان أساسه ثم بنى وأعلى من بنيانه فإنه بناء متين، بعكس الذي يبني على أساس ضعيف أو على غير أساس سرعان ما ينهار بناؤه عند أول فتنة أو زلزال أو محنة عياذا بالله تعالى. إذن الأساس، إحكام الأساس، ألا وهو الإيمان، ثم العمل الصالح الذي يعلي البنيان، ثم إذا ما علوت في بنيانك فإنك لا بد وأن تأخذ حذرك. إذا ما علوت في بنيانك فجمله بحسن الخلق والإحسان للناس، ثم عليك بالحذر أن تبني سورا حول بنائك وأن تجعل على بابه سطورا وأن تجعل بابا عظيما محكما لا يستطيع الشياطين ولا الأعداء أن يقتحموه عليك، بعكس الذي لا يبني على أساس صحيح. إذن نبني على أساس صحيح تكون معرفتنا بالله صحيحة، ونكون على علم بأمره ونهيه، فالعبادة لكي تكون مقبولة فلا بد من إخلاص لله ولا بد من متابعة للشرع، ثم لا بد وأن نأخذ أنفسنا بتزكيتها، والتزكية هي النمو، كما يقال زكى الزرع أينما وعلى وارتفع، قال الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها أي بالإيمان والعمل الصالح، وقد خاب من دساها أي بالذنوب والمعاصي، عياذا بالله تعالى. الواحد منا في حاجة إلى أخذ بأسباب تزكية النفس وزيادة الإيمان. هذه الأسباب عباد الله أسباب ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. السبب الأول هو التروض في رياض أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، أن تجعل قلبك يعيش في جنة هذه الأسماء الحسنى. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأحصاها أي تعرف عليها وتعبد لله بمقتضاها. فانظر إلى اسم الله الرحمن الرحيم، تأمل بقلبك رحمة الله عز وجل، رحمته بك إذ كنت جنينا في بطن أمك، فانظر إلى رحمة الله بك في انتقالك من طور إلى طور، وانظر إلى رحمة الله العظيمة بك إذ هداك وأخذ بناصيتك إليه وجعلك مسلما ورقاك في سلم الإيمان وأحاطك برحمات عظيمة منه سبحانه. وهكذا في كل اسم من أسماء الله الذي يتضمن صفات الجلال والكمال. والسبب الثاني التدبر عند تلاوة كلام الله تعالى. ربنا عز وجل مدح كتابه أعظم مدح، قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الله نزل أحسن الحديث، القرآن هو أحسن الكلام وأحسن الحديث، كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا في الحسن والجمال والتمام. مثاني أي مترددا يردد الله عز وجل ذكر موسى والقصص في كتابه وذكر الجنة والنار وجزاء المحسنين وجزاء الضالين إلى آخر ذلك. ومثاني أيضا إذا ذكر الله أهل الجنة ذكر أهل النار، وإذا ذكر وصف النار ذكر وصف الجنة إلى آخر ذلك. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، أي عندما يتلون كتاب الله يجدون رقة وخشية ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله، أي لما يرجونه من وعد الله ولما يؤملونه من الله عز وجل. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء سبحانه وتعالى. فإذا ما جالست كتاب الله اجلسه على هذه الصفة، جالسه على هذه الصفة، انقل قلبك من وطن الدنيا إلى وطن الآخرة، وأقبل على كلام الله أنه عز وجل هو الذي يكلمك. الله تعالى العظيم هو الذي يكلمك، فلله المثل الأعلى. لو أن واحدا منا يتكلم مع عظيم أو كبير فإنه يقبل عليه بكليته ويتأمل كلامه ويحترم كلامه ويستفهم كلامه لينفذه، فما بالك بكلام الرب جل وعلا. تستفهم كلام الله عز وجل، ويكون همك أن تفهم ما الذي يريده عز وجل، وماذا يريد أن يقول لك، وما الذي يطلبه منك، إن كان أمرا سارعت إلى تنفيذه، وإن كان نهيا سارعت إلى اجتنابه، وإن كان وعدا كان مشهد الرجاء، وإن كان وعيدا كان مشهد الخوف. وهكذا تنتفع بكلام الله تبارك وتعالى. ومن الأسباب أيضا النظر في سنن الله الكونية والقراءة في الكتب التي تكشف عن سنن الله تعالى الكونية. كان العلماء من سلفنا يسمون العلوم التي تسمى اليوم بالطبيعيات، كانوا يسمونها علوم الكشف عن سنن الله الكونية. هذه تزيد العبد إيمانا إلى إيمان وتصديقا إلى تصديق، فلا يملك العبد إلا أن يقول سبحان الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل نظر إلى السماء وتلا العشر آيات الأواخر من سورة آل عمران. ومن الأسباب أيضا كثرة ذكر الله تعالى، فما تنعم المتنعمون وما تلذذ المتلذذون بذكر الله بمثل ذكر الله تعالى. وربنا عز وجل يذكر من يذكره سبحانه وتعالى. انظر إلى هذا الفضل الكبير العظيم الذي جعله الله للذاكرين، أنه سبحانه يذكر من يذكره، ولذكر الله أكبر، أي ولذكر الله للعبد أكبر من ذكر العبد للرب. وقال الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وهذا من علامة الحب لله ومن علامة الشوق له سبحانه، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره. ومن الأسباب أيضا التقرب لله، التقرب لله عز وجل بأداء فرائضه واجتناب نواهيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم التقرب بالنوافل بعد الفرائض، يقول عز وجل كما في هذا الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي الزيادات على الفرائض، كزيادات الصلاة والصوم والصدقة وغير ذلك. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، أي يسدده الله ويوفقه عز وجل في سمعه وبصره وفي جميع جوارحه، يوفقه الله ويسدده الله. ولا يزال العبد سعيدا إذا كان في معية الله الخاصة، ولا يزال سعيدا إذا كان الله عز وجل يوفقه ويأخذ بناصيته سبحانه وتعالى. ومن الأسباب أيضا الخلوة به عز وجل وقت النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل. هذا وقت ينزل فيه رب العزة والجلال نزولا يليق بكماله وجلاله، ينادي على عباده، يقول: أنا الملك، من يدعوني فأجيبه، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ومن أحسن بالنهار كوفئ بالليل، ومن أحسن بالليل كوفئ بالنهار، كما قال أحد السلف: الذي يحسن بالنهار، أي في العمل الصالح، يكافئه الله بالليل، أي يقيمه عز وجل بين يديه. ما أعظمها من مكافأة، أن يوفقه الله وأن يقيمه بين يديه في الثلث الأخير من الليل. ومن الأسباب أيضا التأمل في حال الدنيا والتأمل في حال الآخرة، وأن نعلم حقيقة الدنيا جيدا، فإن علم حقيقة الدنيا أمر مهم جدا. يقول ربنا عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. ألهاكم التكاثر، أي ألهتكم الدنيا وألهاكم التكاثر منها عن الآخرة حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون تهديد، ثم كلا سوف تعلمون تهديد، كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو كنتم تعلمون حقيقة الدنيا ما آثرتموها على الآخرة. علم حقيقة الدنيا وعلم حقيقة الآخرة، وأن ترى الآخرة دائما رأي عين، أنك ميت وأنك منقول إلى التراب، وأنك محاسب، وأنك ستبعث ليوم الهول العظيم والخطب الجسيم، وأنك مسؤول بين يدي الله وموقوف، ثم يرى السبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومن الأسباب أيضا الإحسان إلى الخلق، فإن هذا من أعظم أسباب زيادة الإيمان، الإحسان إلى الخلق. يقول ربنا عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وتزكيهم، الإحسان إلى الناس من أعظم أسباب تزكية النفس ومن أعظم أسباب زيادة الإيمان. الدعوة إلى الله والإحسان إلى الناس في الأقوال والفعال من أعظم أسباب زيادة الإيمان وتزكية النفس، كما قال ربنا عز وجل. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فمن أسباب زيادة الإيمان أيضا طلب العلم النافع. فالعلم، قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه، طلب العلم الشرعي بدليله. فطلب العلم مما يزيد في الإيمان وتزكية النفس، أن تطلب علم كتاب الله لتعمل به، وأن تطلب علم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعمل بها أيضا. هذا هو غرضك وهدفك من طلبك للعلم، أن تطلب العلم للعمل، لا للمباهاة ولا للمنافسة ولا للصدارة، وإنما تطلب العلم للعمل. فإذا ما عملت بما علمك الله رفعك الله عز وجل. فالرفعة هذه لا تكون إلا بكتاب الله، إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فكتاب الله فيه الرفعة والعزة لصاحبه الذي يعمل به. كذلك أيضا من أسباب زيادة الإيمان الحب في الله والبغض لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله ومنع لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أن تحب المرء لله، لا تحبه لدنيا، وإنما لله، لإيمانه، لطاعته، لمحبته لله عز وجل. وأن تبغض في الله، أن تبغض المرأة في الله عز وجل، أي تبغض كفره ومعصيته لله عز وجل. هذا من أوثق عرى الإيمان. قد ترى كافرا أمينا صادقا إلى آخر ذلك، لكن يجب عليك أن تبغضه لأنه كافر بالله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إلى آخر الآية. وأن تعطي لله وأن تمنع لله، فالعبد المؤمن يعطي لله ويمنع لله. كمال الزكاة مثلا تعطى لأهل الطاعة ولا وتعطى لأهل الإيمان، ولا تعطى للكفار ولا لأهل المعاصي. فأنت تعطي لله لأن الله أمرك بذلك، وتمنعها عن الآخر لأن الله نهاك عن ذلك. هكذا العبد المؤمن حياته كلها لله عز وجل. نحن في فترة نحتاج فيها حقا إلى التلبس بأسباب زيادة الإيمان، وإلى تعاهد الإيمان، وإلى تأسيس النفس وبنائها على تقوى من الله ورضوان. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إن من فقه الرجل أن يتعاهد إيمانه كأي تاجر يتعاهد تجارته، ينظر فيها هل تزيد أم تنقص، ينظر فيها كذلك إيمانك. تعاهد إيمانك، انظر في إيمانك، انظر في بناء نفسك. إن من فقه الرجل أن يتعاهد إيمانه، وإن من فقه الرجل أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، أيزداد إيمانه أم ينقص. تنبه إلى المثل الذي ذكرناه أولا، إلى هذا البناء وإلى حراسة البناء، والحذر أن يدخل عليك الأعداء فيكونون معك في حصنك، فعند ذلك ستكون في صراع وقد تغفل عن عدوك، فلا يزال ينقض بناءك نقضا نقضا حتى يصل إلى أساسك فيهدمه عياذا بالله فتهلك. فكل منا يتعاهد هذا البناء الذي أكرمه الله به واصطفاه به. هذا البناء هو الإسلام العظيم، هذا الإيمان الذي اصطفانا الله له، فنحمد الله عليه ونتعاهده ونكون من أهله ونصبر على ذلك، ونجاهد أنفسنا في الله ونحاسبها لله لنجاة أنفسنا، والله المستعان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين، لك مطواعين، إليك مخبتين. اللهم ارض عنا وارضنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، ولا غيرك لا تكلنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وارفع الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كل المسلمين في كل مكان. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ولا يؤمنون بوعدك، ويحاربون أولياءك. اللهم من ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا يا أرحم الراحمين. أقم الصلاة.